قال: ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه، وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع. لا يمكن أن يجحد هذا، لا يجحده إلا إنسان لا يدرك الأمور، وأما الإنسان الفطن والعاقل فهذا يدركه كل عاقل وكل فطن. نعم. وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، فإن نجد الرجل إذا كسى أولاده أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم. نعم، هذا مثال آخر، وهو أن الرجل إذا كسى أولاده وأفرحهم في الأعياد المسخوطة، يعني أعياد الكفار، فإنه تقل محبتهم لعيد الإسلام ويقل تطلعهم إليه وفرحهم به، هذا حتى في الأطفال. نعم. فكيف بالعقلاء والكبار؟ نعم.